سبحان من أرسله رحمة لكل من يسمع أو يبصر أدبه للعلا أمة كانت بلا شأن لها والحديث غرام فالشعر يقصر والكلام كلام من أين أبدأ في مديح محمد لا الشعر ينصفه ولا الأقلام هو صاحب الخلق الرفيع على المدى هو قائد للمسلمين همام هو سيد الأخلاق دون منافس هو ملهم هو قائد مقدام ماذا نقول عن الحبيب المصطفى فمحمد للعالمين إمام ماذا نقول عن الحبيب المجتبى في وصفه تتكسر الأقلام صلى عليك الله يا نور الهدى ما دارت الأفلاك والأجرام صلى عليك الله يا خير الورى ما مرت الساعات والأيام كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل بهذه الديار قد طابت فرحتنا بصالة الرضا تحلو جلستنا بزفاف زكريا تضاء ليلتنا وبحضوركم زاد سرورنا يحيي لكم هذا الحفل الكريم فرقة الإيمان بإشراف المنشد عيسى شمبون نسأل الله عز وجل أن يبارك للعروسين ويرزقهم الذرية الصالحة والصلاة على رسول الله محمد.